الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الناظم رحمه الله عز وجل شرع هنا في القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى، والتي سبق أن أشار إليها في أول النظم بقوله: وثالثها المشقة تجلب التيسير. فهنا في الحديث عن هذه القاعدة الثالثة، وقبل أن نشرع في حل ألفاظ ما ورد في النظم، لا بد أن نبين معنى هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. المشقة في لغة العرب هي التعب والعناء والصعوبة والعسر والحرج، كلها معان للمشقة عند العرب. والفقهاء يريدون بالمشقة هذا المعنى، إلا أنهم يزيدون عليها قيدا، وهو أن تكون خارجة عن المعتاد، أي التعب الخارج عن المعتاد، الصعوبة الخارجة عن المعتاد. لأنه كما سيأتي معنا، المشقة تقع في التكليف، لكن قد تكون المشقة معتادة، كما في المشقة للقيام لصلاة الفجر، فيه شيء من التعب، لكن هذا التعب معتاد ولازم للتكليف، فهذا لا يدخل في القاعدة، وإنما الكلام عن مشقة خرجت عن المعتاد، خارجة عن المعتاد، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث عن أنواع المشاق. تجلب أي تسبب وتستدعي وتسوق. التيسير هو التخفيف. إذن معنى القاعدة يا إخوة أن الصعوبة والمشقة والعناء والحرج الخارجة عن المعتاد إذا لحقت المكلف فإنها تسبب التخفيف حتى يصبح الحكم تحت طاقته، لأن المشقة حرج والحرج مرفوع عن الأمة. فإذا لحق المكلف بسبب حكم مشقة خارجة عن المعتاد، فإن الشريعة تخفف هذا الحكم بما يناسب حال هذا المكلف. يعني أن التخفيف يا إخوة يعني يختلف من شخص إلى شخص، وضابطه أن يؤدي التخفيف إلى رفع هذه المشقة الخارجة عن المعتاد. ونضرب المثال بالصلاة. الصلاة حكم الأصل فيه وجوب القيام في صلاة الفريضة واستحبابه في النافلة. ففي صلاة الفريضة إذا لحق الإنسان مشقة خارجة عن المعتاد في القيام، فإن كان مريضا إذا قام أصابه الدوار أو صعب عليه القيام، فإنه يخفف عنه فيقال له اجلس، فإذا جلس زالت المشقة، فهذا نكتفي بأن نقول له اجلس. جاءنا آخر يصيبه الدوار إذا قام، فقلنا له اجلس، فجلس فأصابه الدوار، فما هو؟ قلنا له اضطجع، فخفف بما يناسب حاله. فحد التخفيف هو أن ترتفع المشقة الخارجة عن المعتاد. هذا معنى القاعدة في إجمال. هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام على ضبط المشاق، وهذه مسألة مهمة جدا، كيف تضبط المشاق في الشريعة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. التيسير في الشريعة كما تعلمون أصل من أصول الشريعة ومقصد من المقاصد الشرعية، واليسر في الشريعة حسب ما ذكره أهل العلم له أقسام ثلاثة. القسم الأول يسر أصلي عام ملازم للشريعة، أي أن الشريعة كلها يسر، يرحمك الله، كلها يسر بأوامرها ونواهيها، فليس في الشريعة أمر شاق مشقة تخرج عن المعتاد. فكما يقول الفقهاء الصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة وبأجر خمسين، وشرع الله عز وجل لها أسبابا تعين عليها، فشرع للرجال صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة للرجال منشطة للمحافظة على هذه الصلاة، ولم يوجب على النساء صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة على النساء فيها مشقة، وجعل لهذه الصلوات نوافل يكمل بها النقص. والصوم واجب في شهر واحد في السنة كلها، والزكاة واجبة في أموال مخصوصة بشروط مخصوصة بنسبة مخصوصة، والحج واجب في العمر مرة على المستطيع أيضا، وهكذا في سائر أحكام الشريعة كلها يسر وسماح. هذا اليسر الأصلي، القاعدة العامة في الشريعة. والقسم الثاني أحكام شرعت مشروعية عامة من باب التيسير، أي أنها استثنيت من الأصول للتيسير على الناس، مثل العراية ومثل الإجارة التي هي عقد على معدوم، ومثل السلم، ومثل الكفالة ونحو ذلك، وهذه سنتكلم عليها إن شاء الله إن تذكرنا في قاعدة الضرر يزال. فهذه جاءت مشروعيتها مشروعية عامة من أجل التخفيف على الناس، لو لم تشرع الإجارة لوقع الناس في مشقة خارجة عن المعتاد، فاستثنيت الإجارة من منع العقد على معدوم، وكذلك السلم وكذلك العراية كما سنبينها إن شاء الله في حين. وأما القسم الثالث فهو التيسير الطارئ على الأحكام، قد يقوم الإنسان بالعمل وهو ميسر له، ثم تطرأ علة عليه تجعل هذا الأمر اليسير شاقا عليه، مثل ما ذكرنا في الصلاة، مثل ما يذكر في الصيام، الأصل أنه يسير على الإنسان، لكن قد يكون بالإنسان مرض فيصبح الصوم شاقا عليه فييسر له الحكم، وهذا هو الذي تتعلق به الرخص، لأن الرخص تيسيرات طارئة لأسباب طارئة على المكلف، وهذه تأتي وتزول، هذا اليسر يأتي ويزول كما سيأتينا إن شاء الله في قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، أي أن التيسير يطرأ عند الضيق فإذا عاد الأمر إلى السعة زال هذا التيسير الطارئ. هذه أنواع التيسير بحسب استقراء أهل العلم للتيسير في الشريعة الإسلامية. هنا الناظم ذكر أدلة القاعدة وأشار إليها، والقاعدة عليها أدلة كثيرة جدا، من الكتاب والسنة والإجماع. حتى ذكر الشاطبي أن أدلة رفع الحرج تبلغ مبلغ القطع في الشريعة، فمن قطعيات الشريعة رفع الحرج ورفع المشق، هذا أمر مقطوع به في الشريعة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، نذكر أمثلة منها. فمن الكتاب قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة هنا كما تعلمون هي الإرادة الأمرية الشرعية، أي أن الله عز وجل يريد منكم شرعا اليسر ولا يريد بكم شرعا العسر. فدل ذلك على أن المراد الشرعي هو التيسير. فإذا وقع الإنسان في مشقة خارجة عن المعتاد نعلم أن الله لا يريد ذلك، فوجب أن يخفف الحكم حتى يقع في نطاق ما يريده الله. الإنسان هنا هذه الآية فاصلة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حاله بين أمرين: إما أنه مع الحكم في يسر فيريده الله منه، وإما أنه مع الحكم في عسر فلا يريده الله منه، فيجب أن يخفف حتى ينتقل إلى ما يريده الله عز وجل إرادة شرعية أمرية. فدلنا ذلك على أن ما فيه مشقة خارج عن المعتاد ليس من الشرع، فيجب أن يخفف حتى يدخل في النطاق الشرعي. كذلك قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وكذلك الإرادة هنا إرادة شرعية أمرية، أي أن الله يريد في الشرع بنا التخفيف، فإذا وجد ما يناقض ذلك فإنه يجب أن يرفع، لأنه على خلاف ما يريده الله عز وجل. كذلك قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الآية آية عظيمة، وأنا أسميها آية الميزان. هذه ميزان لما يؤتى به من الأفعال في الشريعة. فإذا كان الفعل يؤدي إلى الحرج والمشقة فإننا نعلم أنه ليس من الدين. ولذلك إذا نظرنا في كل ما ابتدعه المبتدعة كله نجد أنه لا بد أن يؤدي إلى حرج، لا بد أن يؤدي إلى حرج، وهو ليس من الدين. ونستطيع أن نرده بهذه الآية، أي إضافة إلى ما يقرر من رد البدع يرد بهذه الآية. وإذا قرأنا وتأملنا ما يذكره الصوفية من أذكار ومن أحوال نجد أنها لا بد فيها من الحرج ولو في حينه ولو في وقته. ومن رأى ما يفعلون أدرك هذا الأمر. فدلنا ذلك على أن الحرج ليس من الدين. فإذا كان المكلف ينشأ عن تطبيقه للحكم حرج فإننا نعلم أن هذا ليس مشروعا في حقه. كذلك مما يذكر من الأدلة من القرآن قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالتكليف في الشريعة هو ما يكون في الوسع، وما خرج عن الوسع فإن الإنسان لا يكلف به. كذلك يستدل للقاعدة بأخواتيم سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قال نعم، وفي رواية قال قد فعلت، وكلاهما في صحيح مسلم. فهذه الآيات الثلاث كلها يسر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله قد فعلت، فرفع المؤاخذة عند حصول الأعذار الطارئة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لا تحمل علينا أمرا يثقلنا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. فعلم من ذلك أن الشريعة والتكليف دائر على التيسير، سواء التيسير الطارئ أو التيسير الأصلي، وكلاهما وارد في هذه الآية. وأما السنة فالسنة فيها أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. متفق عليه، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. فدل ذلك على أن المشقة إذا لحقت التكليف مانعة منه، كذلك يشبهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. فدل ذلك على أن المشقة إذا كانت تلحق التكليف تمنع منه. فهنا السواك لو كان واجبا للحقت المسلمين مشقة من ذلك، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفهم بهذا، لكن لما كان مستحبا فإنه لا مشقة فيه، لأن من فعل نال الأجر ومن لم يفعل لم يلحقه إثم، فكان مستحبا ولم يكن واجبا. كذلك يستدل للقاعدة بما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد ما يناقض هذا الخبر فإنه يجب أن يرفع، لأننا نعلم أنه ليس من الدين، فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستدل للقاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا روى معناه البخاري تعليقا في صحيحه، وحسن إسناده الحافظ بن حجر. كذلك روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. كذلك ذكر العلائي في المجموع المذهب عن أبي بن كعب قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الحنيفية السمحة لا اليهودية ولا النصرانية. إن الدين عند الله الحنيفية السمحة لا اليهودية ولا النصرانية. قال العلائي: رويناه في فوائد ابن منده بسند صحيح، وهو مما نسخ رسمه وبقي حكمه. هذا من أنواع النسخ، نسخ الرسم، نسخ اللفظ وبقي الحكم، كآية الرجم. فهذه أدلة تدل على التيسير. كذلك يدل على التيسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على هذا، وهذه القاعدة من القواعد التي اتفق عليها أهل العلم، أعني قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهذه أدلة تفيد القطع بمضمون القاعدة. رحمك الله. وهذه القاعدة كما ذكر الناظم تخرج عليها جميع رخص الشرع، لأن رخص الشرع أسبابها هي المشقات، فجميع ما جاء في الشرع من تخفيف ورخص مخرج على القاعدة بلا نزاع بين أهل العلم، لأن السبب العام للتخفيف هو وجود المشقة، وإن كان أحيانا لا يعلل بها إذا كانت لا تنضبط فيعلل بسبب منضبط كما سنتكلم إن شاء الله عز وجل. واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان. هنا الناظم بدأ في الحديث عن أسباب التخفيف، فالفقهاء رحمهم الله استقرأوا الأعذار التي تلحق بالمكلف حتى توجب له التخفيف، فوصلوا إلى أنها سبعة، وجعلها بعضهم ثمانية فزاد الاضطرار، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه، أعني الاضطرار في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، في قاعدة الضرر يزال إن شاء الله في حينه. فأسباب التخفيف بحسب الاستقراء في الشريعة سبعة أسباب. بدأ الناظم منها بالإكراه، والإكراه في لغة العرب هو الحمل على الشيء، الحمل على الشيء أو الإجبار على الشيء. وأما عند الفقهاء فعرف بأنه حمل الغير على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه، حمل الغير على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه. إذن ضابط الإكراه أن الإنسان لا يريد هذا الفعل ولا يختار، ولولا أنه حمل عليه لما فعله، هذا معنى الإكراه عند الفقهاء. ويقسمه العلماء إلى قسمين: إكراه ملجئ، والملجئ هو الذي لا يبقى فيه للإنسان اختيار، هو الذي لا يبقى للإنسان فيه اختيار، أي يكون الإنسان فيه كأنه آلة، كالآلة تماما لا اختيار له مطلقا، فهذا هو الإكراه الملجئ. ويمثل له بأمثلة، من ذلك يقولون كما لو ألقي من شاهد على شخص، يعني لو جاء شخص وكتف إنسانا ورماه من عل على شخص ليقتله فسقط عليه فقتله، هذا لا اختيار له مطلقا. أو يمثل له مثلا لو أن شخصا منا قال: والله لا أدخل هذه الغرفة وفيها فلان، والله لا أدخل هذه الغرفة وفيها فلان، فجاء شخص قوي من خلفه وهو في الخارج فأوثقه بيديه وحمله ودخل به الغرفة، دخوله هنا دخول آلة لا يملك الامتناع مطلقا، فهذا إكراه ملجئ. والقسم الثاني إكراه غير ملجئ، هو الذي يبقى للإنسان فيه نوع اختيار، يمكن للإنسان أن يفعل ويمكن أن يترك لكن مع المشقة. لو جاء شخص ووضع المسدس على رأس رجل وقال: طلق زوجتك أو أقتلك، طلق زوجتك أو أقتلك، هنا يمكن أن يطلق ويمكن أن لا يطلق لكن مع المشقة التي تلحقه إن لم يفعل، فهذا إكراه غير ملجئ لأنه بقي فيه شيء من الاختيار. وهو ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين، وهذا ينبغي أن يتفطن له: إكراه بحق ويسميه المالكية إكراه شرعي، أي أنه إكراه بسبب مشروع كإكراه الحاكم الزوج على التطليق إذا قام سبب ذلك. إذا اشتكت الزوجة الضرر بسبب من الأسباب الشرعية المعلومة وثبت ذلك لدى الحاكم فإنه يكره الزوج على التطليق، وهذا إكراه شرعي. كذلك كما يقال إكراه الحاكم المدين على بيع شيء من ماله، لو أن شخصا عليه ديون وعنده عقارات فأكرهه الحاكم على أن يبيع بيتا من بيوته ليسدد هذه الديون، هذا إكراه شرعي، إكراه شرعي ولا يؤثر في الأحكام، ولذلك يجوز لك أن تشتري هذا البيت منه وإن كان مكرها، مع أنه من شروط صحة البيع الرضا والاختيار، لكن هذا الإكراه الشرعي لا يؤثر في انعدام الرضا. هذا النوع الأول. والنوع الثاني إكراه بغير حق أو إكراه غير شرعي كما يسميه المالكية، أي أنه ليس بسبب مشروع، ليس بسبب مشروع، كأن يأتي رجل لآخر ويقول تطلق زوجتك أو أقتلك مثلا، فهذا إكراه غير مشروع أو إكراه بغير حق. الإكراه سبب من أسباب التخفيف ولا شك، باتفاق أهل العلم في قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فاستثنى الله عز وجل الإكراه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه وحسنه النووي وبحثه محدث العصر رحمه الله الشيخ ناصر بحثا نفيسا جدا في إرواء الغليل وحكم عليه بالصحة. ذكر رحمه الله أن طرقه فيها ضعف لكن بعضها يقوي بعضا فيكون صحيحا لغيره، والمعلوم أن بحث الشيخ رحمه الله للأحاديث في إرواء الغليل من أنفس مباحث الشيخ في الحكم على الأحاديث. هذا من حيث تأصيل أن الإكراه سبب، له طرق كثيرة، كل الطرق فيها ضعف، كل الطرق طبعا جاء برفع عن أمتي، إن الله رفع، إن الله تجاوز لي عن أمتي، وضع أقواها قوله وضع عن إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن هو من حيث مجموع الطرق صحيح لغيره. أقول هذا من حيث تأصيل أن الإكراه سبب. يبقى معنا هل كل إكراه مدعى سبب من أسباب التخفيف؟ الآن يأتيك الرجل ويقول أنا طلقت زوجتي وأنا مكره، وعندما تستغفر منه يقول لك والله أمرني أبي، أو سمعت الناس يتكلمون في عرضها فطلقتها، وبعض الناس عندما تقول له لما لا تعفي لحيتك قال أنا مكره، أنا مكره، لماذا؟ قال والله أظن أني لو ذهبت إلى بلدي وأنا بلحية أني أسجن، أظن الظاهر يمكن. فهل هذه الإكراهات معتبرة في الشرع؟ أقول إن أهل العلم ذكروا شروطا لا بد من وجودها في الإكراه حتى يكون معتبرا شرعا، وإلا فلا عبرة به. من هذه الشروط أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. أما إن كان غير قادر لضعفه أو لسبب آخر فإنه لا يكون إكراها. لو أن رجلا ضعيفا جاء إلى رجل أقوى منه وقال له طلق زوجتك أو أقتلك وهو لا يقدر أن يقتله فهذا ليس بإكراه وإن كانت الصورة موجودة، فهذا أمر ظاهر. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن دفعه بطريق أخرى، يعني ليس أمامه إلا الفعل. أما إن كانت هناك طريق أخرى يستطيع أن يتخلص منها كالاستغاثة بجواره أناس وجاءه رجل بسكين وقال أقتلك أو تطلق زوجتك، يستطيع أن يقول أغيثوني فيجتمعون عليه ويخلصونه، أو الهرب يستطيع أن يهرب منه أو نحو ذلك، فإنه إذا كان يستطيع التخلص بطريق أخرى فإن هذا الإكراه غير معتبر في الشرع. الشرط الثالث قالوا أن يغلب على ظنه حصول ما هدد به، يعني أن يغلب على ظنه أن الرجل صادق في تهديده أو أن المهدد صادق في تهديده. أما إذا غلب على ظنه أنه لا ينفذ وإنما كما يقال مجرد كلام، هذا غالب ظنه وهذا لا يكون تهديدا أو لا يكون إكراها. كذلك قالوا أن يحصل بالإكراه التخلص مما هدد به، أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص مما هدد به. ولذلك يقولون إذا قال له اقتل نفسك أو أقتلك لا يكون إكراه، لأنه إن قتل نفسه حدث ما هدد به، وهذا مثال يوضح الشرط. كذلك قالوا أن يكون عاجلا أي غير مؤجل. أما لو قال له طلق زوجتك أو أقتلك غدا هذا ليس بإكراه، لأنه في الحقيقة يستطيع أن يتخلص في هذه المهلة من هذا التهديد. كذلك قالوا من شروط الإكراه أن يكون بغير حق، وهذا طبعا لإخراج الإكراه بحق فإنه لا يؤثر في الأحكام. كذلك ذكروا من شروط الإكراه أن يكون المهدد به أشق من المكره عليه، يعني أن يكون المهدد به أعظم ضررا من ما يكره عليه. ولذلك قالوا لا يباح القتل بالإكراه، لأن أعظم ما يهدد به الإنسان هو القتل، فإذا هدد بالقتل للقتل فإن الإكراه الآن لا يتحقق، لأنهما إما متساويان أو يكون قتله للشخص ظلما أعظم من أن يقتله ذلك الشخص وهو مظلوم. كذلك الزنا عند بعضهم وسأتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله عز وجل، وهذا أمر ظاهر ويتعلق بأن الشريعة جاءت بارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. الشريعة في قواعدها كما سيأتينا إن شاء الله جاءت بارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، أما ارتكاب أعلى المفسدتين لدفع الأخف فهذا أمر لا يجوز شرعا ومخالف لقواعد الشريعة الإسلامية. كذلك ذكروا من شروط الإكراه أن يكون معينا، أن يكون معينا بمعنى أنه لا يخير بين أمرين فأكثر، وهذا يخرج ما لو قال له مثلا أقتلك أو تطلق فاطمة أو زينب فخيره بين الأثنتين، قالوا لأنه هنا عنده اختيار. وفي هذا الشرط عندي نظر والله أعلم، لأن الإكراه في الحقيقة حاصل على أصل القضية، وإن كان عنده اختيار في اختيار إحداهما لكن ليس عنده اختيار في التخلص من الأمر كله. فالإكراه الشرعي في الحقيقة، يعني الإكراه من حيث الاعتبار الشرعي حاصل هنا، ولذلك لا يظهر لي والله أعلم أن هذا الشرط صحيح. وهناك شرط لم أرى علماء القواعد ذكروه لكن لعله لظهوره، وهو أن لا يكون الشخص مختارا للأمر في قلبه، أن لا يكون الشخص مختارا للأمر في قلبه، فإنه إن كان مختارا في قلبه فإنه ليس بإكراه، والله مطلع على ذلك، وهذا يتعلق في حقيقة الحكم عند الله. يعني مثلا وهذا طبعا مأخوذ من قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فاشترط اطمئنان القلب بالإيمان، فإذا كان القلب مطمئنا بعكس هذا فإنه لا يعذر بالإكراه. لو أن الرجل يريد أن يطلق زوجته فعلا، وعندما جاءه الرجل قال طلق زوجتك أو أقتلك، قال فرصة، فطلقها وهو في قلبه مختار لهذا الطلاق، الصورة صورة إكراه لكن القلب مختار والله مطلع على ذلك، هنا الإكراه لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. هذا لم أرى من ذكره من علماء القواعد لكن لعله يعني ظهوره ووضوحه. إذا كان ذلك كذلك وتحققت هذه الشروط، فما هو أثر الإكراه في الأحكام؟ ما تأثير الإكراه في الأحكام الشرعية؟ الإكراه أولا يرفع التحريم باتفاق أهل العلم، يرفع الحظر، يرفع الإثم باتفاق العلماء، هذا الأمر الأول. الإكراه إما أن يقع في الأقوال أو يقع في الأفعال. الإكراه في الأقوال عند الجمهور يبطل الأقوال كلها، طلاق، بيع، نكاح، يمين، كفر، كل قول إذا تحقق الإكراه يبطله هذا الإكراه، وهو لغو، أي مما لا يؤاخذ به الإنسان. لو أن رجلا قال لرجل طلق زوجتك أو أقتلك وتحققت فيه الشروط فطلقها، ما كأنه نطق بالطلاق ولا يترتب على ذلك شيء. كذلك الكفر، كذلك البيع، كذلك كل ما يتعلق بالألفاظ، هذا عند جمهور أهل العلم. وأما الحنفية فقالوا الإنسان لا يصلح أن يكون آلة لغيره في الأقوال، يعني لا يصلح أن ينوب عن غيره ويكون آلة لغيره في الأقوال، ولذلك عندهم تفصيل في الأقوال. أما النطق بكلمة الكفر فعندهم يؤثر فيها الإكراه للنفس. وأما الإقرارات فالإكراه مؤثر فيها، الإقرارات يعني كون الإنسان مثلا يقر بأن لفلان عليه 1000 ريال أو يقر بأنه طلق زوجته، لا يطلق، يقر أنه طلق زوجته تحت الإكراه، أو يقر بأي أمر من الأمور، الأقارير كلها يبطلها الإكراه عند الحنفية. طبعا الجمهور انتهينا من مسألة الأقوال. النطق بكلمة الكفر عند الحنفية يؤثر فيها الإكراه ويرفع المؤاخذة، ويرفع المؤاخذة. والأقارير كلها يبطلها الإكراه. لماذا؟ قالوا لأنه يفوت جانب الصدق. نحن نأخذ بالأقارير لأن نصدق المقر، فإذا رأيناه مكرها نعلم أنه ليس بصادق وإنما لأنه مكره. إن وقع في أقوال تقبل الفسخ والإطالة مثل البيع، البيع يقبل الفسخ والإطالة والإجارة والهبة ونحو ذلك، فهنا يقول الحنفية ينعقد العقد فاسدا، ينعقد العقد فاسدا. وهنا يا إخوة فائدة معرفة اصطلاحات العلماء، لأن من لا يعرف اصطلاح الحنفية في الفاسد يقول ما الفائدة، ينعقد فاسدا، إذن لا فائدة من انعقاد. بينما إذا عرفنا اصطلاح الحنفية في الفاسد عرفنا أن له فائدة في أقواله، لأن الفاسد عندهم يقبل التصحيح، يمكن أن يصحح، بخلاف الباطل، الباطل لا يقبل التصحيح، باطل باطل فاسد، أما الفاسد لا يقبل، يقبل التصحيح. فعندهم إذا قال له بعني سيارتك بألف أو أقتلك، فقال بعتك وقال اشتريت وتم العقد، يقولون العقد انعقد الآن لكنه يتصف بصفة الفساد. فإذا زال الإكراه نظرنا إلى البائع، إن قال أنا أجلت البيع، إن صح البيع من حين العقد، وإن قال لا سقط البيع. إذن هذا إذا كانت تقبل الفسخ والإقالة. إذا وقع في أقوال لا تقبل الفسخ والإقالة كالنكاح والطلاق والعتاق، هذه يقولون لا يصفها الإكراه. إذا طلق وقع الطلاق ولو كان مكره، إذا نكح وقع النكاح ولو كان مكره، إذا اعتق وقع العتق ولو كان مكرها. هذا عند الحنفية، ولا شك أن الراجح بما يظهر والله أعلم هو قول الجمهور لأنه الأصل. طبعا الإقالة كما تعلمون أن يستقيل الإنسان من العقد فيطيله الطرف الآخر، أن يستقيل الإنسان الطرف الآخر من العقد فيقيله فتصح الإقالة. طبعا هذا يصح في بعض العقود. والفسخ فسخ العقد باختيار المتعاقدين، باختيار المتعاقدين. الطلاق ليس فسخا، الطلاق ليس فسخا، الطلاق إزالة للنكاح، إزالة للنكاح. أما الفسخ فهو يزيل العقد من أصله، يعني من أصل العقد، من أصل العقد. طيب، هذا بالنسبة للأقوال. وبالنسبة للأفعال لا شك أن الإكراه له أثر في الأفعال عند الجميع، لكن الحقيقة أن التفصيلات فيها خلاف بين العلماء رحمك الله. فالحنفية يقولون نحن ننظر في الأفعال ما يصلح أن يكون الإنسان فيه آلة أثر فيه الإكراه، وما لا يصلح أن يكون الإنسان فيه آلة لا يؤثر في الإكراه. مثال الثاني، قالوا مثال الثاني مثل الأكل، الأكل لا يصلح أن يكون الإنسان آلة لغيره في الأكل، الأكل لك لا تنوب عن غيرك في الأكل. وقالوا هذا لا يؤثر فيه الإكرام، فلو قال له كل مال فلان أو أقتلك، فأكل مال فلان يبقى الضمان على المكره، يبقى الضمان على المكره. وما يكون الإنسان فيه آلة يصلح أن يكون آلة كالإتلاف، قال له أتلف هذا المال أو أقتلك، هنا يقولون يسقط عن المكره وينتقل إلى المكره. الشافعية لكن لا يصلح، ليس آلة، يعني الإنسان لا يأكل عن غيره، لا ينوب عن غيره في الأكل ولا يقع فيه التوكيل. أما الإتلاف في غير الأكل فيقع فيه التوكيل. إيه نعم، يعني قاعدة، يعني بحسب البحث الطويل في الحقيقة في مذهب الحنفية، القاعدة عند الحنفية في مسائل الإكراه هل يصلح أن يكون الإنسان نائبا عن غيره في هذا الفعل أو القول أو لا يصلح، فهذا الضابط عندهم. فإن كان يصلح أن يكون آلة فإنه في هذه الحال للإكراه أثر، وإن كان لا يصلح أن يكون آلة فإنه في هذا الحال لا يكون للإكراه. أما الشافعية فعندهم الإكراه مثل الجهل والنسيان، وسنتكلم عنهما إن شاء الله، أحسب أنه في الجلسة القادمة إن شاء الله. وأما الحنابلة فالحنابلة عندهم ضابط في المذهب، الإكراه مؤثر في الأفعال في حق الله وليس مؤثرا في حق العباد. يعني إذا كان الإكراه يتعلق بحق الله فإنه يؤثر، مثلا قيل لشخص أقتلك أو تشرب الخمر، فشرب الخمر لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. لكن إذا كان في حقوق المكلفين لا يؤثر. لو قيل له أقتلك أو تحرق كتاب فلان فأحرق كتاب فلان عليه الضمان، عليه الضمان. ولاحظوا يا إخوة أن الإثم انتهينا منه من الأول، أنه متفق على أنه بالإكراه يصدر، لكن نحن نتكلم عن الآثار. نعم، وهذا الضابط عند الحنابلة. فعلى كل حال الإكراه مؤثر في الأفعال، وإن كان أهل العلم في التفصيلات يقع عندهم اختلاف في الأفعال. المالكية في الحقيقة لم أجد لهم تفصيل، مالكية اعتمدوا الإكراه لكن لم أطلع لهم على تفصيلات في ذات الأفعال التي يؤثر فيها الإكراه. يبقى الحقيقة من مباحث الإكراه مبحث، وهو ما الأشياء التي لا يبيح، وهذا يعود إلى ما قدمناه أن القتل مفسدته مساوية لما أكره عليه أو أعلى منه. كذلك الزنا لا يباح بالإكراه، ولم أطلع على خلاف في ذلك مع البحث بقدر الطاقة، لكن الاختلاف في التعليل. فبعضهم يعلل ويقول لأن الزنا لا يتصور فيه الإكراه أصلا، يقولون الزنا لا يتصور فيه الإكراه أصلا. لماذا؟ لأن الزنا قالوا لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار لا يكون إلا عن رغبة، فهنا لا يتصور وجود الإكراه في الزنا. وإن كان في الحقيقة أن الراجح في هذا هو القول الثاني، وهو وجه عند الشافعية أن الزنا متصور فيه الإكراه، متصور فيه الإكراه، لأن الخوف على النفس قد يولد الفعل مع وجود الإكراه وكراهة الإنسان لهذا الفعل. والتعليل الثاني لأن الزنا لا يبيح الإكراه لفحشه العظيم، لفحشه العظيم وعظيم مفسدته، لأن الزنا والعياذ بالله مفاسده عظيمة، منها ما يذكره بعض أهل العلم أن بين الإنسان والزنا حاجز، فإذا انتهكه هان عليه، ومنها ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض ونحو ذلك. فهذا وهذا هو التعليل القوي، وهذا هو التعليل القوي لأن الزنا لا يبيحه الإكراه. كذلك مما لا يبيحه الإكراه اللواط، قالوا لفحشه، فهو فاحشة عظيمة، ولذلك عقوبته القتل، عقوبته القتل، فلا يبيحه الإكراه. كذلك الإكراه لا يبيح شهادة الزور التي تؤدي إلى القتل. إذا قيل للإنسان تشهد على فلان أنه قتل فلانا أو أقتلك، لا يجوز أن يشهد، لأن هذه الشهادة تؤدي إلى مفسدة مساوية أو أرجح، وهي القتل. كذلك مما لا يبيحه الإكراه أعمال القلوب كلها، أعمال القلوب كلها لا يبيحها الإكراه، كحب الكافرين وبغض المسلمين والخوف والرجاء ونحو ذلك، هذه لا يبيحها الإكراه أبدا، لأنه لا يتصور فيها الإكراه، لا يتصور فيها الإكراه، لا يتصور أن الإنسان يكره على الحب، لا يمكن أن يكره الإنسان على الحب، لكن أن يظهر الحب هذا شيء آخر. فرق يا إخوة بين أن يظهر الإنسان الحب لأنه مكره على ذلك، وبين أن يحب فعلا لأنه يدعي أنه مكره على ذلك. وهذا أمر وجدناه في عند بعض المسلمين في الدول الغربية، فتجد أنه يحب الكفار ويعيش معهم عيشته مع المسلمين وفي قلبه محبة، ويقول الله نحن مكرهون على هذا لأننا نعيش معه، وهذا ليس بصحيح. فالإكراه باتفاق لا يقع في أعمال القلوب ولا يبيح أعمال القلوب، لكن كما ذكرت يا إخوة ينبغي أن ننتبه، لأن هناك فرق بين إظهار العمل وبين ذات العمل. كان الإنسان يكره على أن يظهر محبة لكافر فهذا ممكن، أما أن يكره على المحبة فهذا لا يمكن. لو ادعى الإنسان أنه يحب كافر، يحب كافرا لأنه مكره على ذلك، هذا لا يستقيم. هذه الأمور لا يبيحها الإكراه، وما عداها فإن الإكراه إذا تحقق بشروطه يبيحها، لكن في حدود الشروط، في حدود الشروط. أما إذا كان يعني خرج عن الشروط فإنه لا يكون إكراها. هذه هي أهم المباحث التي تتعلق بالإكراه، والحقيقة أنها يعني بيدي أن تراجعوها وتضبطوها، لأن مسائل أسباب التخفيف في ضبطها اضطراب كثير، وما ذكرته لكم هو زبدة البحث في هذه المسائل. وكذلك كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الجهل والنسيان سنذكر إن شاء الله ضوابطها المعتمدة المأخوذة من أقوال أهل العلم، والله أعلم. نعم. في العلم قضية ضابط الضرورة مع الإكراه الموجود، فالإنسان مثلا الذي يغلبه الجوع مثلا موجود في نفاذة مثلا، نعم، هل يفترض إلى أخذ مثلا من حديقة الغير مثلا؟ نعم. هل يترتب عليه أمر؟ نعم. هذا ملزم، أو مثلا يأخذه السبق مثلا على أمور كثيرة. هذا هو الإشكال الثاني في مسألة حلالة الإمام ذكر الشاطبي في هذه التكلفة مبني على المشقة. نعم. قد يكون هذا رد المشقة، لكن للغير بحلاوة إيمانه يتقرب إلى الله عز وجل فلا يشق عليها. أولا الأول هذا إن شاء الله سيرد في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وسنتكلم هناك على مسألة الضرورة، ونبين أن أهل العلم يدخلون في الضرورة الإكراه، يدخلون في الضرورة الإكراه، وسنذكر هذا هناك إن شاء الله. وأما مسألة حلاوة الإيمان هو إن شاء الله أولا سنذكر فيما سيأتي من الزمان أن المشقة نسبية، فقد يشق على شخص ما لا يشق على غيره. لكن يبقى قضية، هل يتعبد المسلم بالمشقة؟ والجواب لا، وهذه القاعدة الشرعية. والشاطبي رحمه الله أفاض في هذه المسألة، مسألة التعبد بالمشاق، لكن أشار إلى قضية إن المشقة نسبية، وهذا صحيح إذا لم يكن الأمر محدثا خارجا عن الشرع، إذا لم يكن الأمر محدثا خارجا عن الشرع. ومثال ذلك مثلا تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود مع الازدحام فيه مشقة، فيه مشقة، لكنها تتفاوت. بعض الناس إما لضعفه أو لضعف رغبته، لضعف يعني تعلقه، يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. فهذا نقول له السنة في حقك لا تقبل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لكن قد يكون هناك آخر في نفس الوضع، يعني في نفس المكان وفي نفس الوقت ونفس الزمان، ولكنه لا يشق عليه هذا الازدحام، ولا يشق على غيره، لا يشق عليه لقوة تعلقه ورغبته في هذا، أو لقوة بدنه، ولا يشق على غيره كذلك، يعني لا يضر غيره كذلك. فهذا نقول له السنة في حقك استقبل. إذن الشاطبي رحمه الله ينبغي أن يؤخذ كلامه بكاملة، لأنه قسم المشاق وبينها. فهذا لا يؤخذ منه مثلا أن المشقة التي تلحق المكلف في الأشياء غير المشروعة قد تكون مباحة لشخص إذا كان يراها يعني سهلة وليست مشقة عليه، كما في بعض أفكار الصوفية ويعني بعض أفعالهم وترديداتهم وحركاتهم. بعضهم يزعم أنه يستلذه ويشعر فيها بلذة ولا يشعر فيها بأي مشقة، هذا وإن كان. فالحقيقة أن المشقة موجودة فيه، ولكن كما ذكر بعض أهل العلم أن الشيطان قد يعين عليها. فالمعلوم أن الشيطان يعين على ما يحب ويحبب ما يحب، حتى أنه يذكر بعض أهل العلم أن الرجل قد تكون لديه زوجة حسناء ويمتعه الله بها، لكن يزين له الشيطان الشوهاء، وإذا وقع والعياذ بالله في الفعل المحرم يرى أنه أمتع لقلبه من ذاك الفعل، مع أنه في حقيقة على الضد، رأيت؟ فهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. نعم نعم نعم. على كل حال هذه محل اجتهاد، يعني وتصورها يعني فيه نظر، يعني تصور ان الانسان يستوي عنده والله يمكن ان يفعل ويمكن ان لا يفعل فيه نظر، لكن هي محل اجتهاد. يغلب الانسان بالقرائن، يغلب الانسان بالقرائن، فان استويا فالاصل العدم، الاصل عدم الاكراه، الاصل عدم الاكراه ان استويا ولم توجد قرينه مرجحه. لا ادري ما معنى الفتية، يعني ان كان مقصود الفتية التعليم وبيان احكام الشرع فهذه جاءت لعموم المسلمين، وان كان المقصود يعني الفتية في قضايا الاعيان فلا شك ان قضايا الاعيان لطلبة العلم او لغيرهم تحتاج الى استفسار لتحقيق هذا الامر، تحقيق هذا الأمر. وأحيانا تقول للعام، تقول له الحكم على أصل الشريعة، تقول أنت حكم نفسك، لأنه هو الذي يضبط الأمر، فما سيأتي إن شاء الله في مشقة المرض مثلا. نعم هو سبب هذا هو الجهل بما ذكرنا. الناس في عمومهم من المعلوم أنهم يعلمون أن الإكراه له أثر في الشريعة، ويظنون أن كل إكراه مؤثر، فإذا علموا أن الإكراه مضبوط بضوابط وهذه الضوابط هي كذا وكذا وكذا خف هذا الأمر الذي يشتم. لكن قضايا الأعيان كذلك عموما يفتى فيها بحسبها، لأن الإنسان قد يزعم إكراها وليس بإكراه، وقد يكره ولا يظن أنه إكراه، فيحقق الإنسان وهذه قضايا أعيان. نعم لا، وبارك الله فيك، يعني غير ملزم، يعني يبقى للإنسان فيه اختيار لكن مع مشقة. ولذلك الآن هذا مثلت به، يستطيع هذا الرجل أن يطلق، يستطيع أن يسكت، لكن مع المشقة التي تلحقه من التهديد بالقتل، وقد يقتل وقد يقتل. لكن هل يجب عليه أن يطلق؟ هذه مسألة أخرى، لكن من حيث ذات الصورة أن عنده اختيار نفسي، إما أن يختار أو يترك، يعني لا يصبح الإنسان كالآلة تماما، بل له اختيار. وهذا يعني كما تعلمون مثل أعضاء القلب، إكراه الملجي، أعضاء الإنسان، الإكراه الملجي وغير الملجي مثل أعضاء الإنسان، يعني الإكراه الملجي مثل القلب، لا تملك أن توقفه ولا تملك أن تحركه، والإكراه غير الملجي مثل اليد، تستطيع أن تحركها وتوقفها. نعم، هنا تسألني هل يجب عليه أن يطلق أو لا يجب؟ وهنا يقول أهل العلم أنه إن تحقق يجب عليه أن يطلق. في الحقيقة أن تنسحب على الضرورات الحزنية أم الضرورات لا، سيأتي إن شاء الله ضابط المشقة، سيأتي وسيأتي إن شاء الله، لا تعجل، سيأتي إن شاء الله مسألة الضرورة ومسألة الحاجة والضابط الذي أريد أن تضعوه في أذهانكم عموما في تخفيف الشرع، أن التخفيف في الشرع يناسب الحالة، يعني في الحاجة يخفف بما يرفع الحاجة، في الضرورة يخفف بما يرفع الضرورة، في المشقة يخفف بما يرفع المشقة. أحيانا في الحاجة فقط نحتاج رفع الإكراه، وأحيانا لا يزيد الأمر على هذا. فهو القاعدة أن التخفيف يقف عند حد زوال السبب الداعي للتخفيف. إيه نعم. غير مؤجل. نعم مثلاً في السفر يحلق لحية له وكأن المسافر اللي يدرك نعم يوم ينين وهذا يدخل في أولاً هذه لا ينبغي أن يتحقق الضرر، ينبغي أن يكون الضرر معلوماً، أما الظن والوهم فهذا لا عبرة به. يعني لو جاني شخص وقال والله أنا يعني يمكن أني ألاحق ويمكن أني كذا ويمكن كذا ويمكن كذا، قل هذا ما به عبرة، إذا لم يكن الضرر متحققا فلا عبرة به. ثانيا إذا تحقق الضرر وعلمناه وكان الضرر يقينا وكان أرجح من مصلحة إعفاء اللحية، فإنه يجوز فعله عند قيام سببه، يعني كما يقولون كما سيأتي في الضرورة أن الضرورة تقدر بقدرها ولا ينتقل إلى التلذذ رأيت بزيادة على هذا. فإن كان لو ثبت أنه فعلا مكره على حلق لحيته، فليس له أن يحلقها مثلا قبل يومين أو ثلاث، وإنما يحلقها عند وجود السبب، عند بداية وجود السبب الداعي للمشقة. هذا إذا تحقق، وهذا يحتاج إلى تحقق، لأن الآن كثير من الناس يزعمون وليس الأمر كذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق. والله الدولة زعلان على أهلها وإذا أسلام.